يقول بعض المعاصي قسم التوحيد أربعة أقسام، وذكر القسم الرابع أنه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا التقسيم صحيح؟ نقول نعم هذا التقسيم صحيح، ولا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ورد فيه قوله تعالى تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهم لم يصلوا لهم ولم يسجدوا لهم، وإنما أطاعوهم في تحريم الحلال وبالعكس أيضا. وهناك أيضا قسم خامس، قد أيضا نقسم قسم خامس، وهو توحيد الذات ردا على النصارى الذين يعددون ذات الخالق عز وجل. فهناك من أهل العلم من ذكر توحيد الذات. فأقسام التوحيد هذا أمر اصطلاحي، فأحيانا التوحيد ينقسم إلى قسمين، فيقال التوحيد العلم الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. أما التوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد الإلهية، وأما التوحيد العلم الخبري فهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالتقسيم هو اصطلاحي.